السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين. قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى. التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص، هو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن قول المصنف رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه، وأبو عمرو بن شعيب هو شعيب، إذن هذا الإسناد عن عمرو بن شعيب عن شعيب، وشعيب هذا هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، إذن هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. إذن فقوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه، أي عن أبيه شعيب، شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. ثم قوله عن جده، الضمير هنا يعود على شعيب لا على عمرو، يعني الضمير الأول يعود على عمرو، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، هذه الهاء تسمى ضميرا، فالضمير الأول يعود على عمرو، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، هذا الضمير يعود على عمرو، وأبو عمرو هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم قال عن جده، في قوله عن جده الضمير هنا، هذا الضمير الثاني الذي اتصل بالجد، لا يعود على عمرو، إنما يعود على من؟ على شعيب، يعود على شعيب. وجد شعيب هو من؟ ها؟ لا، مشي عمرو بن العاص. ها؟ شكون؟ عبد الله ابن عمرو ابن العاص، لأن شعيب كما قلنا هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن فجد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابي المعروف المشهور، وقد مر معنا يعني في عدة مناسبات في هذا الكتاب. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، فهو وأبوه صحابيان، عبد الله بن عمرو صحابي وعمرو بن العاص صحابي، فهو وأبوه صحابيان. فعبد الله بن عمرو بن العاص يعد أحد العبادلة الأربعة، يعني هناك أربعة من الصحابة، هناك أربعة من الصحابة يقال لهم العبادلة الأربعة، كلهم اسمه عبد الله، كلهم اسمه عبد الله. وهؤلاء العبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن العاص، وعبد الله الرابع شنو يا جماعة؟ ها؟ مشي ابن مسعود؟ لا، لأن ابن مسعود أكبر سنا منه، ابن مسعود أكبر سنا منهم. فهؤلاء يعني كانوا يعني من صغار الصحابة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء العبادلة يعني كانوا من صغار الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرابع هو عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن العوام. إذن فهو أحد العبادلة الأربع. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعني لماذا يعني لقبوا بالعبادلة الأربعة؟ لأنهم كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صغار السن شبابا، ولذلك ف يعني لما يعني صاروا كبارا يعني كان معظم الصحابة رضي الله عنهم يعني قد مات، يعني معظم الصحابة المعروفين المشهورين قد مات. فاحتاج الناس إلى علم هؤلاء الأربع، يعني كانوا من علماء الصحابة، فصار الناس يعني يأخذون العلم عن هؤلاء العبادلة الأربعة. إذن عبد الله بن عمر بن عباس ابن الزبير وابن عمر ابن العاص، إذن هو أحد العبادلة الأربعة رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فصحابي هذا الحديث هو عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث رواه أبو داود وغيره بسند فيه ضعف، رواه أبو داود وغيره بسند فيه ضعف، لأنه من رواية عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي، لأنه من رواية عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي، وهو متكلم فيه، وهو متكلم فيه، ولكن الحديث له شواهد يصح بها، ومن شواهده ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع. إذن فحديث عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص حديث في سنده ضعف، ولكن يتقوى بما له من الشواهد، ولذلك يعني صححه جمع من أهل العلم. ولذلك قال الحافظ هنا في التخريج قال أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا. إذن فالإمام الترمذي رحمه الله نقل في كتابه العلل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه صحح هذا الحديث، أنه صحح هذا الحديث. وممن صحح الحديث من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه إرواء الغليل. إذن فهو حديث صحيح بما له من الطرق والشواهد، بما له من الطرق والشواهد. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر، أي في عيد الفطر، التكبير في الفطر أي في عيد الفطر. وطبعا ولا فرق بين الفطر والأضحى في هذا الحكم كما سيأتي في حديث عائشة. هذا التكبير كما يكون في عيد الفطر في صلاة عيد الفطر فيكون كذلك في صلاة عيد الأضحى. قال التكبير في الفطر سبع في الأولى، يعني سبع تكبيرات سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وهذه التكبيرات السبع تكون ما عدا تكبيرة الإحرام، يعني لم تحسب هنا تكبيرة الإحرام، لم تحسب هنا تكبيرة الإحرام، كما سيأتي في حديث عائشة التصريح بذلك. إذن ففي صلاة العيد في الركعة الأولى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بما يعرف بدعاء الاستفتاح، وبعده يكبر سبع تكبيرات. وهذه التكبيرات يسميها الفقهاء بالتكبيرات الزوائد، يسميها الفقهاء بالتكبيرات الزوائد، لأنها زائدة عن تكبير الصلاة. يعني الصلاة لها تكبيرات معروفة، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، التكبير لمن أراد السجود، لمن رفع من السجود إلى آخره. فالصلاة لها تكبيرات معينة محددة معلومة، فهذه التكبيرات السبع جاءت زائدة على تكبير الصلاة، ولهذا يسميها الفقهاء بتكبيرات الزوائد. إذن فيشرع في صلاة العيد لمن صلى العيد أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم بعد دعاء الاستفتاح يكبر سبع تكبيرات، يكبر سبع تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. هكذا تكون الركعة الأولى في صلاة العيد، سواء كان العيد عيد فطر أو أضحى. إذن يقول ابن زبير عن ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زبير، عبد الله بن عمرو بن العاص ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر سبع في الأولى، أي في الركعة الأولى، ثم قال: وخمس في الأخرى. إذن الركعة الثانية يكون فيها كم تكبيرة يا جماعة؟ خمس تكبيرات. الركعة الثانية يكون فيها خمس تكبيرات، سوى تكبيرة الانتقال، لأن الشخص إذا صلى صلاة العيد فإنه يصلي الركعة الأولى، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإنه سيكبر، إذا قام إلى الركعة الثانية فإنه سيكبر، يعني منتقلا من الركعة الأولى إلى الثانية. فهذه التكبيرة التي تسمى بتكبيرة الانتقال لا تحسب مع هذه الخمس. إذن فتكبر، يعني إذا فرغت من الركعة الأولى تقوم إلى الركعة الثانية مكبرا تكبيرة الانتقال، فإذا استويت قائما تكبر خمس تكبيرات أخرى، تكبر خمس تكبيرات أخرى. إذن فصلاة العيد فيها تكبير في ركعته الأولى وفي الثانية. في الأولى تكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، وفي الركعة الثانية تكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. إذن هذا هو معنى يعني قول أو ما جاء في هذا الحديث: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى. ثم قال: والقراءة بعدهما. إذن التكبير يسبق ماذا؟ القراءة. التكبيرات تسبق ماذا؟ القراءة. إذن في الركعة الأولى تكبر سبع تكبيرات، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة وما تيسر، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال تكبر خمس تكبيرات، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة وما تيسر. إذن قال: والقراءة، يعني قراءة الفاتحة وما بعدها، والقراءة بعدهما، أي بعد التكبيرين، أو بعد التكبير في هذين الموطنين، أي بعد التكبير في هذين الموضعين. إذن قال: والقراءة بعدهما كلتيهما، وهذا تأكيد، يعني تأكيد لضمير التثنية الذي يعني سبق في قوله بعدهما، يعني بعدهما يعني فيه ضمير تثني، يعني إشارة إلى الموضعين، يعني موضعي التكبير، ثم أكد ذلك بقوله كلتيهما كلتيهما. إذن هذا هو معنى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. وهذا الحديث فيه يعني مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية التكبيرات، يعني هذا الحديث فيه دليل على مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، فيه دليل على مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. وكم عدد هذه التكبيرات في الركعة الأولى والثانية؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح ما جاء في هذه الأحاديث، والصحيح ما جاء في هذه الأحاديث أن في الركعة الأولى يكبر 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. المسألة الثانية، نص غير واحد من أهل العلم على أن هذه التكبيرات مستحبة وليست واجبة، أن هذه التكبيرات مستحبة وليست واجبة، ولذلك نص العلماء على أن من ترك هذه التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، سواء تركها عمدا أو سهوا. إذن فنص غير واحد من أهل العلم على استحباب هذه التكبيرات وعدم وجوبها، وأنه لا شيء على من نسيها سواء يعني عمدا أو سهوا. ولذلك حتى في حالة يعني تركها سهوا فالظاهر والله أعلم أنه لا يؤتى بعدها بسجود السهو، والله تعالى أعلم، لأن العلماء نصوا على أن من تركها عمدا أو سهوا فلا شيء عليه. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة، يعني بعد أن ذكر يعني هذه الأحاديث، قال: وهذا قول أكثر أهل العلم، قال: وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى 7 سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام قبل القراءة. والدليل على ذلك ما قلنا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث أيضا عائشة. ففي حديث عائشة الذي رواه أبو داود وغيره، قالت: كان النبي، أو عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5، كبر في الفطر أي في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، كبر النبي عليه الصلاة والسلام 7 و5، أي 7 في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية. قالت عائشة: سوى تكبيرة أو تكبيرتي الركوع، يعني هذه الأعداد لا يحسب فيها التكبير الذي يكون في الركوع أصلا، يعني في الركعة. فنحن نعلم بأن الصلاة إذا افتتحها المصلي فإنه يفتتحها بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، يفتتحها بتكبيرة الإحرام. ولذلك فال7 تكبيرات التي تكون في الركعة الأولى لا يحتسب منها ماذا؟ هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام التي تكون في هذا الركوع في هذه الركعة. أيضا نحن نعلم بأن المصلي إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية فهذا الموطن فيه تكبير، هذا الموطن فيه تكبير، فالتكبيرات الخمس التي تكون في الركعة الثانية لا تحتسب منه هذه التكبير. هذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها: 7 و5 سوى، أي احذف من ذلك، استثني من ذلك، سوى تكبيرتي الركوع. وتشير بقولها تكبيرتي الركوع، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، والثانية هي تكبيرة الانتقال. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال ابن قدامة في المغني: لا تبطل الصلاة بتركه، أي بترك التكبير، لا تبطل الصلاة بتركه أي بترك التكبير عمدا ولا سهوا، قال: ولا أعلم فيه خلافا، أي لا خلاف يعني بين العلماء أن هذه التكبيرات ليست من فرائض الصلاة ولا من واجباتها، بل هي من السنن والمستحبات التي يعني متى تركت فلا شيء على المصلي يعني في تركها. طيب، مسألة أخرى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين تكبيرات العيد، يعني المصلي إذا كبر التكبيرة الأولى ثم الثانية، فهل بين التكبيرة الأولى والثانية ذكر معين؟ وإذا كبر الثانية ثم الثالثة فهل بينهما ذكر معين؟ الجواب لم يأتي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين هذه التكبيرات، ولكن ثبت عن ابن مسعود، صح عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله. وهذا الأثر خرجه شيخ الألباني في الأرواء. إذن يقول ابن مسعود رضي الله عنه: بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله. إذن فمن حمد الله وأثنى عليه بين هذه التكبيرات فلا حرج عليه، لا يقال إنه ابتدع يعني شيئا في الدين، لأن يعني هذا الفعل فعل صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وبالتالي فمن فعل ذلك فأمر يعني جائز، يجوز للمسلم بين هذه التكبيرات أن يحمد الله جل وعلا وأن يثني عليه. أيضا المسألة التي بعد ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في هذه التكبيرات، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه التكبيرات. وروي هذا الرفع، روي هذا الرفع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن بسند فيه ضعف. روي هذا الرفع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن بسند فيه ضعف. ونص ابن القيم، نص ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأن الرفع في هذه التكبيرات ثبت عن ابن عمر، هكذا نص ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن هذا الرفع ثبت وصح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة قال: ولم أجده حتى الآن، يعني هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، يقول الشيخ الألباني رحمه الله: لم أجده، وأنا العبد الضعيف أظن أن يعني هذا النقل من ابن القيم رحمه الله فيه وهم، الظاهر والله أعلم أنه لا يوجد أصلا أثر عن ابن عمر في الرفع في هذا الموت، وإنما يعني هو يعني شيء يعني وهم فيه ابن القيم رحمه الله. وطبعا يعني مصدر كلامي هذا يعني يعتمد على أشياء يعني نقلتها من سنن البيهقي وغيره يعني دون أن أفصل في ذلك. فالحاصل أن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا أصل لهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، وإنما روي عن عمر بن الخطاب الرفع في هذه التكبيرات ولم يثبت عنه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالظاهر والله تعالى أعلم أن السنة في هذه التكبيرات هو عدم الرفع، لأن الرفع في هذه التكبيرات لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة على الأقل، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. مسألة أخرى، نص غير واحد من العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله على أن دعاء الاستفتاح في صلاة العيد يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد، نص غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الشافعي رحمه الله على أن دعاء الاستفتاح في صلاة العيد يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل ماذا؟ التكبيرات الزوائد. إذن فتكبر تكبيرة الإحرام ثم تدعو بدعاء الاستفتاح ثم تكبر التكبيرات الزوائد. هذا ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف، كان يقرأ في الفطر يعني في عيد الفطر والأضحى بقاف يعني بصورة قاف واقتربت يعني بصورة القمر المفتتحة بقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال أخرجه مسلم. إذن هو حديث صحيح خرجه مسلم في صحيح. إذن فنص أبو واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد بهاتين الصورتين، كان يقرأ في صلاة العيد بهاتين الصورتين بصورة قاف وبصورة القمر، كان يقرأ في ركعة بصورة قاف وفي الركعة الأخرى بصورة القمر. قال الصنعاني رحمه الله: فيه دليل على أن القراءة بهما يعني في هذه الصلاتين أو بهاتين الصورتين. إذن يقول فيه دليل على أن القراءة بهما أي بصورة قاف والقمر في صلاة العيد سنة. يقول الصنعاني: وقد سلف أنه يقرأ فيهما بسبح والغاشية. إذن فكل هذه الصور يعني مما يشرع القراءة بها في صلاة العيد. إذن الإمام مخير إما أن يقرأ بصورة قاف واقتربت صورة القمر، وإما أن يقرأ بالأعلى والغاشية. قال الصنعاني: والظاهر أنه كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة. إذن سنة في هذا الباب التنويع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. قال أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. إذن الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه رواه البخاري في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في يوم العيد كان عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق، هذا في البخاري. وأفاد الحافظ رحمه الله أن أبا داود رحمه الله صاحب السنن خرج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا الحديث ونحوه. ولفظ حديث ابن عمر في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، وهو بمعنى حديث جابر رضي الله عن الصحابة جميعا. طيب نعود للمتن. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. ما معنى هذه المخالفة؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى المصلى في صلاة العيد كان إذا خرج إلى المصلى في صلاة العيد فإنه يذهب من طريق، وإذا رجع رجع من طريق آخر. إذا خرج خرج من طريق، وإذا رجع رجع من طريق آخر، كما صرح بذلك حديث ابن عمر حيث قال أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. إذن هذا هو معنى مخالفة الطريق في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يدل، هذه الأحاديث حديث جابر وابن عمر تدل على سنية يعني هذا الفعل. إذن من السنة للمرء إذا خرج لصلاة في يوم العيد أنه إذا سلك في طريق في طريقه للذهاب طريقا معينا فالسنة فالسنة إن تيسر، طبعا إذا كان غير طريق واحد ما يراش يخلق طريق واحد أخر، إن أمكن وتيسر أن يرجع من طريق آخر فالسنة أن يفعل ذلك. إذن يذهب في طريق ويرجع من طريق آخر. وقد اختلف العلماء في الحكمة من ذلك، اختلف العلماء في الحكمة من ذلك، فمنهم من قال هذا الفعل فيه إظهار لشعائر هذا الدين، فيه إظهار لشعائر هذا الدين، لأن خروج الناس إلى الصلاة في المصلى في يوم العيد هذا من شعائر هذا الدين، من عبادات هذا الدين، دين الإسلام. فالناس إذا ذهبوا إلى هذه الشعيرة وإلى هذه العبادة العظيمة إذا ذهبوا إليها من طريق ورجعوا من طريق آخر فهذا أظهر لهذه الشعيرة، هذا أظهر لهذه الشعيرة من شعائر هذا الدين، لأن الطرق حينئذ ستمتلئ يعني بالمسلمين يعني رجوعا وذهابا، فهذا يعني فيه إظهار لشعار هذا الدين وعبادته. فبعض العلماء قال هذه الحكمة، ومن العلماء من قال بل الحكمة في ذلك، منهم من قال بل الحكمة في ذلك أن تشهد الطريقان، أن تشهد الطريقان على فعل العبد يوم القيامة، لأنه يعني جاء في النصوص الشرعية ما يدل على أن يعني هذه الأرض تكون ممن يعني سيشهد على أفعال العبد يوم القيامة، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن هناك أشياء كثيرة يعني تشهد على العبد يوم القيامة، سواء على فعله للخير أو على فعله للشر. فإذا فعل العبد الخير فهناك يعني أشياء كثيرة تشهد له يوم القيامة، ومن تلك الأشياء الشاهدة هي هذه الطرق والشوارع. فإذا ذهب المسلم إلى صلاة العيد في شارع شهد له ذلك الشارع بذهابه، وإذا رجع من شارع آخر من طريق آخر شهد له ذلك الطريق الآخر بفعله هذا المفضال الخير. إذن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكثر إن صح تعبيري يعني الذين يشهدون على المسلم بالخير والصلاح. إذن فقال بعض العلماء يعني هذا من باب تكثير شهادة يعني الأراضي والبقاع للمسلم يوم القيامة. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر خلاف العلماء في الحكمة من مخالفة الطريق في يوم العيد، وذهب رحمه الله إلى أن هذه الحكم كلها مقصودة، إلى أن هذه الحكم كلها مقصودة. إذن فالمسلم يوم العيد يشرع له أن يخالف الطريق أولا ليظهر شعار الدين والإسلام، وثانيا ليكثر من شهادة البقاع والأراضي عليه، ولحكم أخرى ذكرها العلماء في هذا الباب. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، يعني نحاول إن شاء الله أن ننهي أحاديث العيدين يعني في هذا المجلس، قال الحافظ بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم، يعني ولأهل المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، أي عيدان. فقال، أي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة وللمسلمين: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قال أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. أولا، صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، صحابي معروف مشهور مرة معنا مرارا وتكرارا. أما ما يتعلق بالتخريج فكما قال الحافظ أخرجه أبو داود والنسائي، قال الحافظ: وإسناده صحيح. وصحح أيضا إسناده الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تخريجه لسنن أبي داود رحمه الله، إذن فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بالمتن فيقول أنس رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قدم إلى المدينة مهاجرا من مكة، أي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجد أهل المدينة يعيدون في يومين، يعني لهما عيدان اثنان، ولهذا قال: ولهم يومان يلعبون فيهما، يعني كانت لهم هاتان المناسبتان عبارة عن أعياد جاهلية، عبارة عن أعياد جاهلية، يعني كانوا يظهرون فيهما الفرح والسرور وغير ذلك. إذن قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. فقال، أي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. فالله جل وعلا أبدلكما بهذين العيدين الجاهليين، أبدلكم بهما عيدين آخرين هما خير من تلك الأعياد الجاهلية. كيف لا؟ وتلك الأعياد جاهلية، وأعياد الإسلام أعياد ماذا؟ إسلامية. ويعني نلاحظ أن هذه الأعياد الإسلامية التي جاء بها الإسلام يعني كانت في غاية المناسبة، يعني جاءت في أوقات في غاية المناسبة. فعيد الفطر جاء بعد ماذا؟ جاء بعد شهر الصيام، جاء بعد شهر الصيام. فالمسلم في رمضان يعني لشهر كامل وهو يجتهد ماذا؟ في عبادة الله، في طاعة الله، يصوم ويصلي ويقوم الليل ويتصدق ويقرأ القرآن ويذكر إلى آخره. فإذا فرغ من عبادة الله في هذا الشهر يأتيه يوم يعيد فيه، يوم يعيد فيه ويفرح فيه على ما وفقه الله تعالى من عبادة الله في ذلك الشهر. فعيد الفطر يقع بعد شهر رمضان، شهر العبادة والصيام. وعيد الأضحى يقع ماذا؟ بعد الحج، يقع بعد الحج وبعد أداء أعظم ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، وهو الوقوف بعرفة. فإذا وفق الحاج للوقوف بعرفة فقد أدى أعظم ركن من أركان الحج. والأركان التي بعد ذلك يعني من رمي وغير ذلك هي متممة لتلك الأركان الأخرى. إذن فعيد الأضحى يقع أيضا يعني بعد يعني عبادة عظيمة، وركن عظيم من أركان هذا الدين وهو ماذا؟ الحج. إذن فالأعياد التي جاء بها الإسلام يعني جاءت في يعني أزمان وجاءت يعني مناسبة غاية المناسبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد أو قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما ما هما العيدان الجديدان؟ قال يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى ويوم الفطر. أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث أن الأعياد في الدين توقيفية وليست اجتهادية. الأعياد توقيفية بمعنى أنه لا يجوز أن يتخذ زمان أو مكان عيدا إلا بنص شرعي. إذا قلت هذا النهار يوم عيد لابد من نص شرعي يدل على ذلك. إذن فالأعياد توقيفية ولا يجوز للمسلمين أن يحدثوا أعيادا أخرى لم يأتي بها ماذا؟ الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وجد الناس يحتفلون بهذين العيدين في المدينة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك ونهاهم عن الاحتفال بتلك الأعياد الجاهلية. ولم يقل يعني الأعياد يعني من عادات الناس فدعوهم، لا، بل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهاهم عن ذلك وقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. إذن فالأعياد توقيفية فلا يجوز أن نتخذ زمنا معيدا إلا بنصب توقيف من الشرع. وهذا المعنى قرره شيخ الإسلام رحمه الله أحسن تقرير في كتاب عظيم وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. إذن فالأعياد توقيفية. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث عدم جواز مشاركة الكفار والمشركين في أعيادهم، عدم جواز مشاركة الكفار والمشركين في أعيادهم. والشاهد من الحديث لهذه الفائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الناس بالمدينة يشاركون أصحاب الجاهلية في التعييد بهذه الأيام نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار والمشركين في أعيادهم، يعني كعيد رأس السنة الميلادية وغير ذلك من الأعياد. فالأعياد كما قلنا توقيفية، لا نعتبر عيدا إلا ما عده كذلك الشرع. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يعني مشروعية إظهار الفرح والسرور في العيد، مشروعية إظهار الفرح والسرور ولعب الأطفال وغير ذلك في العيد. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم ماذا؟ يلعبون في هذين اليومين، وجدهم يلعبون ويفرحون في هذين اليومين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ماذا؟ ذلك الفرح والسرور، وإنما أنكر عليهم تلك الأعياد وقال قد أبدلكم الله بهما أعياد أخرى إسلامية. إذن فأظهروا فرحكم ولعبكم وسروركم في أعيادكم لا في أعياد الجاهلين. إذن لو كان الفرح والسرور واللعب في يوم العيد ليس بمشروع لا أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأعياد الدينية الشرعية ولنهاهم عما كانوا يفعلونه أيضا من اللعب والفرح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن ذلك بل أقرهم على لعبهم وفرحهم وسرورهم، ولكن أخبرهم بأن تلك الأعياد قد جاءت الأعياد الدينية الإسلامية الشرعية يعني تنسخه وتسقطه. فهذا هو يعني الشاهد من هذا الحديث لهذا المعنى. إذن فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية إظهار الفرح والسرور واللعب في يوم العيد. وأوضح دلالة على هذا المعنى من هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه من حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ماذا؟ جاريتان تغنيان. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه: أمزمار شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر دعهما دعهما، أي تغنيان، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فإن لكل قوم عيد وهذا عيد. إذن فهذا الحديث صريح أيضا في أنه يشرع يعني في يوم العيد يعني إظهار الفرح والسرور ولعب الأطفال وغناء البنات والجواري في يوم العيد. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وفي هذا الحديث، وهو يعني يشير إلى حديث طبعا الجاريتين لا إلى حديث أنس، قال: وفي هذا الحديث مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة. قال: وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. قال: وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. إذن نص رحمه الله أن يعني هذا المعنى وهو إظهار الفرح والسرور في يوم العيد يعد من شعار هذا الدين وهذا الإسلام. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. قال رواه الترمذي وحسنه، قال رواه الترمذي وحسنه. أولا، صحابي هذا الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين، وهو صحابي معروف مشهور. أما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث قال الحافظ رواه الترمذي أي في سننه، قال وحسنه أي وحسنه الترمذي رحمه الله، ولكن هذا التحسين ليس بحسن، هذا التحسين ليس بحسن، ذلك لأن هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من رواية حارث الأعور، يعني هناك راوي يقال له الحارث الأعور، وهذا الراوي اتهمه الأئمة بالكذب، اتهمه الأئمة بالكذب، ولذلك فهذا الحديث رواه الترمذي بسند ضعيف جدا، بسند ضعيف جدا. ولكن ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الإرواء أن هذا المعنى وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العيد ماشيا غير راكب، أن هذا المعنى يعني دلت عليه عدة أحاديث، دلت عليه عدة أحاديث، ولذلك فالشيخ رحمه الله يعني صحح هذا المعنى ولم يصحح الحديث، لأن الحديث طبعا يعني ضعيف فيه متهم، ولكن يعني أثبت هذا المعنى وهو أن السنة للذاهب إلى صلاة العيد إن تيسر أن يذهب ماشيا لا راكبا. ويراجع يعني هذا المعنى كما قلت في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله الإرواء في المجلد الثالث. ولذلك البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله في بعض تبويباته، في بعض تبويباته يعني أشار إلى هذا المعنى، أشار إلى هذا المعنى، ولكن يعني كأنه يعني يخير بين المشي والركوب. ولهذا قال رحمه الله في صحيحه يعني في بعض تبويباته قال: باب المشي والركوب للعيد. إذن فمن ذهب إلى العيد ماشيا فقد أصاب، ومن ركب أيضا فقد أصاب ولا حرج عليه. فقال باب المشي والركوب إلى العيد، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. قال رواه أبو داود بإسناد لين، قال رواه أبو داود بإسناد لين أي بإسناد ضعيف. أولا روي صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه أبو داود بسند فيه لين أي فيه ضعف، بسند فيه ضعف، ذلك لأنه من رواية عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة، ابن عبد الله ابن أبي فروة، وهو مجهول، وهو مجهول كما نص على ذلك الحافظ في التقريب. وشيخه اسمه أبو يحيى التيمي، اسمه أبو يحيى أو كنيته أبو يحيى التيمي، وهو ضعيف منكر الحديث. إذن ففيه راوي مجهول وفيه راوي ضعيف، ولذلك فالحديث ضعيف كما نص الحافظ على ذلك يعني في هذا الكتاب، قال رواه أبو داود بإسناد لين. وممن ضعفه أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في رسالته صلاة العيد في المصلى هي السنة، الشيخ كما ذكرنا في بعض الدروس الماضية يعني له رسالة صغيرة قيمة يعني سماها صلاة العيد في المصلى هي السنة، فخرج هناك هذا الحديث وبين ضعفه عليه رحمة الله. إذن فالحاصل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في المسجد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في المصلى كما مر معنا كما سبق معنا. عشان نزل العشاء، طيب نواصل إن شاء الله بعد أذان العشاء. طيب قبل أن نواصل يعني هذا الدرس يعني عندي تنبيه، فأقول يعني الأسبوع القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون مجلسا خاصا يعني سنخصصه يعني للحديث يعني عن قضية يعني تهمني أنا أولا ثم تهمكم أنتم ثانيا، ذلك لأن يعني بعض الطلبة هدانا الله وإياهم الذين طبعا ديدنهم يعني التقاط العثرات، يعني هناك بعض الناس يعني يجلس في المجالس يعني كالذباب، يعني لا يقع إلا على الأخطاء إن كانت أخطاءنا وزلات. فالمهم يعني التقطوا يعني مني بعض الأشياء ونقلت إلى بعض الإخوة من طلبة العلم، وطبعا أصدروا يعني قرارا بمنع يعني حضور هذه الدروس والمجالس. فهذه القضية إن شاء الله تعالى سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم. وطبعا يعني هذا المجلس لن يكون يعني حربا شعواء يعني ضد يعني شخص معين أو جهة معينة، ولكن من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابيين لما رآه واقفا مع زوجته صفية قال لهما على رسلكما إنها صفية، يعني حتى يعني نرفع يعني التهمة يعني عن أنفسنا، يعني نبين إن شاء الله تعالى يعني الأمر يعني الواقع يعني بكل علم وأدب واحترام وتواضع إن شاء الله تعالى، يعني هذا يعني للعلم فقط. طيب نواصل المسائل المتعلقة بهذا المجلس. إذن ذكرنا بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العيد في المسجد لم يصح، بل هو حديث ضعيف، ولذلك فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بالمصلى، وهذه هي السنة للناس إن تيسر لهم ذلك، هذه هي السنة للناس إن تيسر لهم ذلك. وبهذا الحديث يعني نختم يعني أحاديث هذا الباب، بهذا الحديث نختم أحاديث هذا الباب. طيب هناك يعني عدة مسائل، هناك عدة مسائل تتعلق بصلاة العيد يعني لم تذكر في أثناء يعني فوائد الأحاديث التي مرت معنا، يعني نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيزها في هذه النقاط. النقطة الأولى، أولا ما هو وقت صلاة العيد، يعني ما هو الوقت الشرعي لصلاة العيد، ما هو الوقت الشرعي لصلاة العيد؟ فأقول ذكر غير واحد من أهل العلم أن صلاة العيد تكون من شروق الشمس إلى زوالها، يعني إذا أشرقت الشمس وطلعت بقدر رمح، وطلعت بقدر رمح يبدأ وقت صلاة العيد ويستمر وقتها إلى قبيل الزوال، يعني قبل أن تصير الشمس في وسط ماذا؟ في وسط السماء. وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم كالإمام الشوكاني وغيره. النقطة الثانية، يشرع التجمل في صلاة العيد، يشرع التجمل في صلاة العيد، ومعنى التجمل يعني لبس، يعني أحسن الثياب والتعطر وغير ذلك، التعطر وغير ذلك. ولذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه وهو يبوب لهذا المعنى قال باب في العيدين والتجمل فيه، أي في العيد، قال باب في العيدين والتجمل فيه. ثم روى بإسناده تحت هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أخذ جبة من استبرق، أي من حرير، تباع في السوق فأخذها، أخذ عمر رضي الله عنه جبة يعني قميص من حرير، أخذه عمر من السوق. قال فأتى بها، أي بهذه الجبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتري هذه الجبة تجمل بها للعيد والوفود، وهذا هو الشاهد، قال له عمر تجمل بها للعيد والوفود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه ثياب من لا خلاق له، لأن المسلم لا يجوز له أن يلبس الحرير كما هو معلوم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم لا يلبس الحرير، وإنما يلبسه الكفار ومن لا خلاق له. إذن فاستدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية ماذا؟ التجمل لصلاة العيد، لأن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر، لم يقل له وما يدريك أن العيد يتجمل له، ما أنكر عليه هذا المعنى، وإنما أخبره بأن هذه ثياب لا تحل للمؤمن. نقطة أخرى: الاغتسال ليوم العيد. الاغتسال ليوم العيد، ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد بأنه روي فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهما ضعيفا، يعني الاغتسال ليوم العيد روي فيهما حديثان ولكنهما ضعيفان، قال ابن القيم: ولكن ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه مع شدة اتباعه للسنة، مع شدة اتباعه للسنة. إذن فيشرع للمسلم في يوم العيد أن يغتسل عندما يذهب لصلاة العيد لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من النقاط التي يعني تذكر في هذا المقام مسألة التبكير، التبكير بالعيد، يعني يشرع التبكير بالعيد وصلاة العيد. ولهذا من الأبواب التي يعني بوب بها البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب التبكير إلى العيد، باب التبكير إلى العيد. إذن فيشرع للناس أن يبكروا إلى صلاة العيد، ويشرع أيضا للإمام أن يبكر بصلاة العيد. يشرع للناس أن يبكروا يوم العيد، يعني أن يذهبوا إلى صلاة العيد في يعني اللحظات الأولى، يعني بعد يعني رجوعهم من صلاة الفجر واغتسالهم يبكرون بالذهاب إلى المصلى، هذا في حق المأمومين. وأما الإمام فنص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن السنة للإمام أن لا يبكر، بل الإمام يتأخر في الذهاب إلى المصلى. إذا الإمام لا يبكر إلى المصلى، بل الناس هم من يبكرون، وأما الإمام فيذهب إلى المصلى متأخرا، كما نص أيضا شيخ ابن عثيمين، أو لا نص على ذلك ابن القيم في زاد المعاد، على أن السنة أن يبكر الإمام بصلاة عيد الأضحى ويؤخر نوعا ما صلاة عيد الفطر. إذن قال ابن القيم: وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى، بمعنى أن السنة أن تكون صلاة عيد الأضحى معجلة مقارنة بصلاة ماذا؟ عيد الفطر. يعني صلاة عيد الفطر تؤخرها نوعا ما، وأما في عيد الأضحى فتعجل بالصلاة. وقد علل العلماء ذلك بأن يسمح للناس بالذهاب إلى بيوتهم لذبح ماذا؟ الأضاحي. إذن في السنة في صلاة عيد الأضحى أن يبكر الإمام، يعني حتى يسمح للناس بذبح ماذا؟ أضاحي. وأما في عيد الفطر فيتأخر نوعا ما مقارنة بصلاة عيد الأضحى، نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. مسألة أخرى يعني قضية التهنئة، قضية التهنئة يعني في صلاة العيد، التهنئة في صلاة العيد، أن يقول البعض للبعض الآخر تقبل الله منا ومنكم، نقول هذا أمر ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال ابن حجر في فتح الباري قال: روينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير ابن نفير وهو من كبار التابعين، قال: كان أصحاب رسول الله، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. إذن ثبت هذا بسند حسن عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. إذا لقي بعضهم بعضا في العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. فهذه يعني بعض النقاط التي أحببت أن أفيد بها إخواني. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح. في آخر هذا المجلس يعني نجيب على بعض الأسئلة. يقول هل من السنة أن يأتي بالأذكار التي بعد الصلاة المفروضة بعد صلاة العيد؟ لا، يعني الأذكار التي تكون بعد صلاة هذه خاصة بالصلوات الخمس فقط، لا يؤتى بها في غيرها من الصلوات. يقول كيف يكون التكبير للمأمومين سرا أم جهرا؟ نقول الأصل هو الإصرار. إذا الإمام يكبر جهرا ليسمع الناس، وأما المأمومون فيكبرون سرا والله أعلم. يقول هل يجوز أن يقول المرء في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ أقول هذا الذكر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل الحكمة من مخالفة الطريق أن كثرة الملائكة كذلك تشهد للمخالف؟ أقول الله أعلم هل ذكر العلماء هذه الحكمة أم لا، فإن كانت مذكورة فنص كلام ابن القيم أنها تدخل والله أعلم. يقول هل يجوز تهنئة الكفار بأعياده؟ نحن المسلمين ما راناش نهنيهم يا جماعة، الواحد مقاطع جاره وجيرانه وفاملته، أين ما بالكم بالكفار؟ هل يكبر المأموم مع الإمام سرا أم جهرا؟ أجبنا عنه. هل للمأمومين أن ينبهوا الإمام إذا نسي هذه التكبيرة؟ طبعا إذا نسيها وشرع في الفاتحة يعني تسقط عليه والله أعلم، لا ينبه. يعني نحاول أن نجيب على الأسئلة المتعلقة بالدرس. قال ما هو الغناء الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغناء الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو غناء بكلام حسن وبدون آلات موسيقية، بدون آلات موسيقية. إذن فالغناء في المناسبات، الغناء في المناسبات كمناسبة العرس ومناسبة العيد ونحو ذلك يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون من النساء دون الرجال. الشرط الثاني أن يكون بكلام حسن، يعني ليس فيه يعني عبارات قبيحة وخليعة وغير ذلك. والشرط الثالث أن يخلو من الآلات الموسيقية إلا من الدف، فالدف جائز. يقول ما العمل في صيام عاشوراء مع اختلاف المطالع؟ هل صيام مع أهل البلد أم نحتاط للصيام بصيام كذا وكذا وكذا؟ نقول نحن في رمضان نقول الصوم يوم يصوم الناس، يعني صوموا مع أهل بلدكم، فما بالك بما هو سنة. فإذا كان في الفرض يعني نصوم مع الناس مع أهل البلد، فأنا يبدو لي والله أعلم أن السنة من باب أولى. فإذا صام الناس في أيام معينة فصم معهم والله أعلم. هذا يقول كيف يكون الثناء على الله؟ بأن تقول الحمد لله. الحمد لله ثناء على الله، الله أكبر ثناء على الله، سبحان الله ثناء على الله، لا إله إلا الله ثناء على الله. يعني كل يعني هذه العبارات التي يعني يحمد بها الله ويكبر بها الله ويسبح بها الله إلى آخره، هذا من الثناء وحمد الله. يقول هل العبادلة الأربع الذين ذكرتهم هم الذين تقبل رواية ابن لهيعة عنه؟ طبعا لا، طبعا علماء الحديث نصوا على أن رواية العبادلة عن ابن لهيعة مقبول، لا العكس. مشي ابن لهيعة إذا روى عن هؤلاء العبادلة تقبل رواية، لا. يعني هناك أيضا يعني محدثون يعني تبدأ أسماؤهم بعبد الله، إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة فيعني تمشى روايته من أولئك العبادلة عبد الله بن المبارك، ومنهم أيضا عبد الله بن وهب رحمة الله عليهما. يقول: اعتاد بعض الآباء والأمهات الذهاب إلى الجبانات في يوم العيد، فهذه طبعا من البدع التي يعني ورثها آباؤنا مع الأسف عن أسلافهم الذين لم يكن معهم يعني العلم والثقة في الدين، فهذه بدعة ينبغي للمسلم أن يتجنبها. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.